معاني الكتاب والنفع. أما لا يعرف الكتاب فالمأمور به هو أخذ الكتاب من النبي عليه السلام قال فليتبعه المستطاع إذا تكاتب فليضع يده على به فإن الشيء قال أن يسمع به من السنة يتكاتب الإنسان أن يضع يده على به حتى لا يدخل منه الشيطان. وأما النفخ أعلم النفخ للطعام والشراب إن كان حاضرا فبعض العلماء يطعم إلى حديث ذلك. نعم. ولضروره أن تحط فيها عدد الصلاة ومسح الجمع في الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم بنفسه الكفر في الصلاة إلا مرة واحدة. كان إذا يصلي على الطراب لم يشرع المسح إلا مرة واحدة. تقليل الحفظ فيها وأن يتحد الهزر من التراب قبل أن يسلم وأن يرفع بصره من السماء في الصلاة فلا يجرب بعض نفسه إلى الله سمع الله من الحمد رفع رأسه وهذا محرم محرم. يقول عليه السلام ما يتهمنا أحوالنا عن رفع أبصارهم من السماء في الصلاة أو ما تطفقنا أبصارهم وفي رواية أو لا تصدر إليهم أبصارهم. يقول القرار الشديد كما تقول المسلم يوضع القرار الشديد وفي الأحوال رفع البصر والسنة في الصلاة أن ينظر الإنسان وهو في السجود. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر الصلاة طقطق رأسه وجعل نظره محيط السجود إلا بالتشهد فإن نظره لا يجاوز محيط الإشارة. ما معنى طقطق رأسه؟ طقطق رأسه يعني نظر في موضع السجود. وأن يغمض عينيه في السجود هذا مكروه ويقول بعض الناس مثلا يمرض عينيه ينفع الخشوع. لا لم يلزم الرسول الاخمر عينيه والسنه هي التي تفعل الخشوع. فليس من السنه ان يماضي العينين في الصلاه وانما ينقض موضع السجود فانه ينفع الخشوع. يمرض موضع السجود لانه ينفع الخشوع. حتى لا يشوش على نفسه. لذلك المساجد يكره وضع اي شيء مشوش على المصلي. شيء في دينه شديده يشوش او يضع في خدمه المصلي شيء يعني معلق مخيوط او غيره يكره هذا الامر الشديد. ويقرا في الركوع ويكف شعرا او ثوبا. نعم معناه النبي صلى الله عليه وسلم ان يقرا شيء من القران راجعا او سجدا. وكان عليه الصلاه والسلام يتأول قرآن السجود ويقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي من السجدتين ويقول القرآن يا أهل كل حسن وفي أهل الحسن لكن اللهم أهلنا كل حسن. يتأول القرآن وإذا كان في الشعر الثوري وكافر لا يكون في شعره ولا ثوبه بعض الناس يقول كتب الثوب الغزي في الصلاة يكون جمع عند ثوبه السجود تكبرا كما ذكر الحديث في النهاية أن يجمع بعض الناس يتكبر أن يمس على عباءته أو ثوبه وإذا جاء في يسجد جمع عباءته تكبرا لكن لو جمع السجود تكبر يجوز. نعم. وعن السبل وإيش؟ في مال الصلاة الصلاة وعن السبب واحتمال الصلاة يعني احتمال الصلاة يجب الثوب الواحد يعني يكون عليه قطعة من الثوب فقط. وأن يصلي محلولا في ذلك إذا لم يكن على قميصه رداء رهين ومن تحتيه ومن تحتيه إزارة. نعم حتى يعني لا تكشفه إذا كان تحته إزارة وهذا الحديث في استمرار استشهاد الصماء بأن يجتمع في ثوب واحد ليس عليه تراويح فإذا حضر حياتك ووجد منه شيئا صار في العورة. وهذا هو الاستمرار بأنه يجتمع في ثوب واحد كثير يؤدي إلى احتباس النفس والعقل. وأن يصلي في قميص رقيق ليس تحته غيره. وهذا موجود في مصنفات الصيف بعض الناس يجلس في هذا الإجراء رقيق جدا حتى أنه مما جرى رقيق البشرة وهو جالس في عينه ولا يكون تحت نفس الوضع في محل الحوار نشتاق إليه. وهذا لا يجب لدرس الإنسان الملابس الحكيمة بهذا الطريق غير مستحدثي حتى يصل مع نحن الصورة ما بين الصورة والركبة، لأن الصحيح المحاضر والمعنى أن عورة الوضوء ما بين الصورة والركبة. أما الصورة عن الصورة والركبة عن الصورة ليست العورة، ولكن ما بينهم أفضل نقل الحوار هو مستوى المنظرة الحلول والوضوء. ولكن الأحوال وما في حديث أخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غط شخصك فإن لقيت عورة. فالإنسان إذا لم تغير المرأة في بيته لا تصلي بنات مقيمة. وأقدار هذه الشمس الشفافة أن يعرف لون البشر، أن يعرف لون البشر، أما إذا كانت خفيفة ولكن لا يعرف منها لون البشر أفضل. أما الحديث التي يعرف منها لون البشر هذه التي يمنع أن يكشف ما بين السرة والركبة، لابد من الاستقرار. وأيضا بعض الناس تلبس بنطلونات ضيقة جدا، فإذا جاءت السجود يلبس قميص قصير، فإذا جاءت السجود انكشف ما بين السرة والركبة. هذا غلط. استنى عاوزة يلبس ملابس واسعة، لا يغلق عليها. وبعض العلماء كتبت رحمه الله تعالى يرى ان الصلاه لا بهذه الطريقه، وان كان الصلاه المفروض ان الفكره في الدائمه ان الصلاه الصحيحه بالملابس الضيقه انه ستر عورته، ولكن هو لم يكشف به الناس. نعم. وان يتخطى الناس في الصلاه؟ ان يتخطى الناس في الصلاه وايضا في الخطبه. لما جاء رجل يتخطى الناس والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قال اجلس وقد اتيت ووجودي. لكي واحد يقول انك تنتصر قرنا لانه وجودي، ولكن يجلس حيث انتهى به المسجد حتى ولو كان عالما، اما ان يفتح له واما يجلس مكانه. اجلس وقد اتيت ووجودي. وان يقوم الرجل في الصف الثاني وله في الصف الاول فرجة هذا يحتاج إلى ذلك، ولكن لو كان في الصف الأول فرجة وجاء الإنسان بشكل هكذا فلا بد. وليعتمد الرجل على الحائط في الصلاة يعني من غير حاجة، أما إذا كان كبير في السن فاحتاج أن يستند على عصا أو يجلس على كرسي فلا مانع، ولكن ينظر عن بعض الناس يمكن أن يسجد بجثته على الأرض ولكن لا يستطيع أن يمشي مع الإمام فيصلي صلاته كلها وهو جالس ولا يصلي، هذا غلط صلاته. فإن كان يستطيع أن يأتي بالسجود يأتي، كان يستطيع أن يأتي بالركوع يأتي بالركوع، وإن كان لا يستطيع أن يقف مع الإمام يجلس، في حال الركوع يجلس على الكرسي، فإذا جاء أن يركع أو يسجد قام ركع وقام فسجد على الكرسي. يقول بهذا بعض الإخوان الفضة وبعض الأباء الكبار كبار السن يسجد على الكرسي وهو يستطيع ان يشفع على الارض، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: امرت ان اسجد على سبعه اعظم، الجبهه مع الانف والكفين والركبتين وصدور القدمين. بعض الناس لما يسجد ليس على باطن الاصابع وانما على ظاهر الاصابع، او يرفع نصفيه في السجود، او يرفع احدى يديه، وعند الحنابله فلا بد ان يحصل على سبعه ركعتين والجمل على انفه واحد او واحده والركبتين وصدور القدمين. صدور القدمين يعني اصابع القدم من الداخل من الباطن هي التي تباشر وليس من ظهر. وان يصلي الرجل في الحمام ومعاطن الإبل وقارعة الطريق والمقدرة والمجزرة والمزبلة وفوق ظهر بيت الله الحرام. هذه سبع المواضع التي يصلى فيها الحمام، ومعاطن الإبل يعني مفاتن الإبل وقارعة الطريق. وكما أن بعض الإصناع في القراءات العلمية مثلا يسد الطريق عن الناس وعن العرب، لأن الطريق العام ملك للناس وليس ملكا للناس، ولا يجوز للإنسان حتى في الطريق لا يجوز يبالغ ولا يجوز يمسح في الشارع، هذا حرام لا يجوز. ولا يريد أن يشد الطريق ولو كان يصب ولو كان نهض الرسل هذا غلط ولكن يوصف الناس أن هذا الطريق ممكن كل الناس وعامل لجميع الناس إذا كان الشيء عام من الأسفل الإنسان اللي يفهمه بشيء خاص ولذلك ما نرجع على بعض الناس يضع برواده للماء يشعر بها الناس الماء المتابعة يجي بعض الناس يتوقف منها أكثر علماء المشيخ من هذا الشيء محرم لا يجوز لأنه وضعها من أجلي الشرب وليس من أجلي العرض والعيادة بل جد لبعض من المكشف الفوزان يقول ان رسم السيارة في الشارع لا يجوز لأن ممكن هذا الماء يؤذي واحد ويشرب البيت يتبهن فيه ويستمر فيه ويوصل إلى أماكن خاصة بهذه الأشياء رأيتم يا أي حد يعمل الاهتمام على عدم أهمية المسلم لأخيه المسلم بعض الناس اليوم يعمل فقط ويشتغل عليه إلى الفجر ربما يكون لك من ثاني مريض يدعو عليه كتصريح متعلق لأنه مظلوم ودعوة المظلوم لا ترد رفع الله ربه فوق الغمام بحق ويقول وعزة المتباشر لا نصبان نحن ربه حتى فلا نزلنا ولو كنت تقرا مجرد في الفضل على القران بصوت عالي لا يجوز ان تؤذي جارك سبع ملايين ولا السياره ولا المسك ولا اي اله لا تؤذي بشيء والنبي عليه السلام قال الصلاه لا يجهر بعضكم على بعض بالقران بالقران كيف يجهر وان ينصرف الرجل من الصلاه وهو شاك فيها نعم يعني لو انظر هو شكله بك ان يسجد السهم اذا شكت انسان في الصلاه يسجد السهم حدود السهم له ثلاث احوال اذا اتى بزياده يسجد السهم واذا شك او نقص فانه اذا شك او نقص يسجد قبل واذا اتى بزياده بعد ثلاث احوال الشك والنقص قبل الزياده بعد. قال ولعن صلى الله عليه وسلم الواشمه والمستوشمه وهي التي تضرب القدرة وتضرب لها والواصلة والمستوصلة وهي التي تشد القرامل وتشد لها والنامصة والمتنمصة وهي التي تنتف الشعر وينتف لها والواشرة والمؤتشرة وهي التي تفلج الأسنان وتفلج لها. كل هذه الأشياء الواشمة والمستوشمة التي تبدأ في الإدراع وتضع الوش هذا لا يجب أن نحاول أن في أدية البشرة بدون عيش والمستوشمة من تحمل من تطلب من يفعل شعرها والواصلة تقصد شعرها وشعر غيرها ومنها مش البروكة هذا لا يجب أما إذا بينت شعرها بشيء زي التوكة وزي القماش لون جميلا يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني أحد يوم من السوق قال على المسجد أنا نوع المرش وهو نهي من المسجد عن طريق المصنع وشر الضر حتى يلام السوق يصير حتى المدرش وهذا حرام عليه نوع المرش. وقال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة وضعت ثوبها في غير بيت زوجها فقد هتكت سترها المستور بينها وبين ربها. والمراد هي بمشيئة المرأة الجاهلة، لكن لو طلعت المرأة بالباب في سقوفها المسلمة بدون أن يرى عورتها حتى لا ومما أدب به صلى الله عليه وسلم أمته وندبهم فيه إلى معالي الأخلاق ومكارم الأفعال نهيه صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل مما بين يدي أخيه وأن يأكل من ذروة القصعة وقال إن البركة تنزل في وسطها أو وسطها. نعم فمن السنة يأكل أمام أخيه لما جاء عصمه بن سلمة رضي الله عنه كان مرة صغيرة من مخارج فوضع حتى يتمنع من الله وكل يمين فكل مما يليك، لكن لو لا تعلم أنه كل مجال من شبارة ماشي لكنه واحد كل الأمر، وأيضا لا يكون من وسط القصعة لأن البركة تنزل في وسط القصعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويأكل من حلال لأن البركة تنزل في وسط البلاد. وأمر بغسل اليد قبل الطعام وبعده وقال إنه ينفي الفقر وقال أيضا وقال أيضا أيما قوم أدمن الوضوء قبل الطعام وبعده إلا أذهب الله بذلك عنهم الفقر. وأمر أن يأكل الرجل مما ينتثر تحت الخوان وقال من أكل ذلك لفي عنه الفقر وعن ولده الحمى. ونهى أن ينام الرجل وهو أغمر اليد. لا تخرج زقمة من الإنسان من سنة أنه يأكلها ولا يفعل هذا الشيء. إذا تخرج زقمته من يد أحدكم فليمضغ عليه حتى ثم يأكلها ولا يفعل هذا الشيء. ونهى أن ينام الرجل وهو أغمر اليد. يعني اليد هي خلاف من الواقع والحديث إليه. وأن يطعم وينام وهو جنب. إذا أراد أن ينام وهو جنب فإنه يتوضأ ويحرك الطعام كما صح ذلك الخبر في البخاري أن عمر قال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. فإذا أراد الإنسان أن ينام وهو جنب يخفف الطعام. وكان يحب لمن أراد أن ينام أو يأكل وهو جنب أن يتوضأ وضوءه للصلاة. ونهى صلى الله عليه وسلم عن القران بين السمع. ونهى صلى الله عليه وسلم عن القران بين التمرتين وذلك لما يدخل على فاعل ذلك من سوء المؤاكلة. وذلك لما يدخل على فاعل وذلك لما يعني خلي ما يكون فيها وحاول خلص لا استنى يكون عنده ذوق وعنده هذا الحب للطعام وايضا ننظف الطباخ وننظف اليد لا يؤذي الناس بحرقه ولا اتساخ الدياله ولا يده النص النظيف والاستعمال بالنظافه انما هي من يحب الجماعه وذلك لما يدخل على فاعل ذلك من سوء المؤاكله وان ينظر اذا كان بعض البنت او له رجعا للناس يتاذى في المجال ويظهر نقرا حسب ما يعلم النبي او القريب وأن ينظر الرجل إلى لقمة مؤاكله وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يغطى الثريد وقال إن البركة تنزل فيه ونهى عن أكله حارا ونهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب للفم استقاء وذلك لأن الشارب من فيه لا يعلم ما داخله وقيل إن رجلا شرب من سقاء سطيح سطحية وكان فيها حية فلم يعلم بها حتى دخلت حلقه وقيل أيضا إن الشرب من فم استقاء يغير ريحه ومن نحن نرى اختلاف ومن نهي صلى الله عليه وسلم أن يعرف الناس على قارعة الطريق وإنما ذلك لأن قارعة الطريق مدرجة الناس والهوام والجن ولأن ذلك يضيق على المارة ثم إن النائم لا يدري ما يطرقه فيه ونهى أن يتغوط على قارعة الطريق لأن فيه حوالي جن لكن يبتعي على مصر حتى وقال اتقوا الملاعب قالوا وما الملاعب قال التغوط على الطرقات ويقال إن الأخضار والعذرة إذا كثرت على الطرقات احتبس القطر ونهى أن يتغوط الرجل تحت شجرة مثمرة وذلك أن ثمرة ربما سقطت على العذرة أو بقربها فتعافها النفس فضاعت ونهى أن يجامع الرجل تحت شجرة مثمرة وأن يتحدث المتغوطان وأن يتكلم الرجل وهو في الخلاء أو يتكلم وهو يجامع أو ينظر إلى فرج امرأته عند الجماع أو كم أما وقيل أنه يحرم يدخل الرجلان يبني امرأة يكره الوطان لشفاء يتمنى في الجماع فإن الله ينفض على ذلك أن يعرف من ذلك سبحانه أما أن يتكلم وهو يجامع مع زوجته وزوجته لا بأس به هو النظر إلى فرج المرأة ليس أو يتكلم ويجامع أو ينظر إلى فرج امرأته عند الجماع أو تنظر هي إلى مثل ذلك منه أو يتمسح جميعا بخرقة واحدة Thank you.